فيأتوني فأتكلم على ربي فيجنني، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك. قلت اسمع سل تعطى اشفعت شفاع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي، ثم أشفع فيحدني حتى فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد. فقلت اسمع سل تعطى اشفعت شفاع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحدني حتى فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن أو وجب عليه الخلود. أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود. قال وحدثنا محمد بن المهنا ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يهمون ذلك بذل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة وأعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال حدثنا محمد بن المهنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما. ويذكر في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال وحدثنا محمد بن منهار الطريق قال حدثنا يزيد بن فريق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني أبو غسان الإسماعي ومحمد بن المهنا قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن سعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن يضع. زاد ابن منهار في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد صحف فيها أبو بسطان قال حدثنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والمقام في خروج العصاة من النار أن العاصي لا يخلد في النار بل يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره أو تفضلا وتكرما. وفي ذلك يخالف المعتزلة والخوارج يقول لا أن من عصى الله يخلد في النار وهم غلطانون في ذلك. ومن ذلك هذه الأحاديث للرد على المعتزلة والخوارج والمرجئة هذه الفرق الإسلامية يقول أبدا العاصي ما يدخل الجنة أبدا. وهذه أحاديث ترد. وهذا الحديث من جملتها حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الفضل بن غتين حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني زيد بن فقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج يعني معلوم الخوارج خرجوا في العراق وكان من رأيهم أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار ولا يدخل الجنة ولا يراها أبدا فصار أكثر من هذا، لابد هناك لهم علماء ولهم هذا، فأكثر من ذلك، فصار في نفسي شيء قال رأي الخوارج هذا، ويستدلوا بأشياء يستدلوا بأشياء. نعم، فكان مناسبة أننا ذهبنا للحج فمررنا على المدينة ثم مررنا وحججنا ثم عدنا إلى البصرة أو إلى الكوفة أو إلى غير ذلك، فلأجل ذلك هذا ما يذكره يعني هذا معناه. قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. إيش هو هذا الرأي؟ أن العاصي لا يدخل الجنة بل يخلد في النار دائما أبدا إذا ارتكب كبيرة، يعني حتى أنه يقول إذا كذب خلاص يخلد في النار. فخرجنا في عصابة ذوي عدد، يعني بعدو السفر ذلك الوقت يكون جماعة على البعير وعلى غير ذلك، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، ثم نخرج على الناس يعني نعود على بلادنا. قال فمررنا على المدينة قبل أن نحج، فإذا جابر وإذا فجائرة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله الأنصاري. نعم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، ذكر الجهنميين الذين صفتهم أنهم يعني يكونوا في جهنم ويخرجوا سود من شدة حرارة جهنم. قال فقلت له يا صاحب رسول ما هذا الذي تحدثون؟ إيش هذا الجهنميين وأنهم يخرجون يخرجون من النار؟ هذا الذي والله ليقول إنك والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الله يقول في القرآن إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كيف بعد أخزاه يدخل من النار؟ يعني هذه الدلائل دليل الخوارج وغير ذلك. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها، هذه في الكفار. أما العصاة لا، هم لا فهموا كذا. نعم، الكافر ما يخرج من النار، إذا مات وهو كافر فهو يخلد في النار دائما أبدا، وأما العاصي لا. فهذا هم فهموا يعني فيه ما فهموا النصوص على ما ينبغي، ما فهموا النصوص. قال له إنك من تدخل النار فقد أخزيت، إنك من تدخل النار من الكافرين ومن المشركين، هذا ومن يكذب بالقرآن أو يكذب الرسول هذا. نعم، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا ما هذا الذي تقول؟ قال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد؟ يعني قال سمعته، يعني الظاهر سمعته. هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ وأن الرسول جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا حديث بهذا النص، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي بهذا النص. كيف؟ إذن أهل الكبائر معناه سينالون الشفاعة، فأنتم غلطانين في هذا الفهم. ثم قال نعت ثم نعت وضع الصراط. ثم بعد ذلك جابر في درس هذا الذي كان في هذا المسجد ومر الناس عليه ومرور الناس كيف يمر. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك غير أنه، يعني ما أحبس يعني مثلا الصراط هذه ما أحبسها تماما، فلذلك لا أحدثكم عنها كما ينبغي. إن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال بعد أن يكونوا فيها يخرجون من النار، مين اللي يقول هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس يخرجون من النار، قال يعني يخرجون كأنهم عيدان السماسم. ومعنى عيدان السماسم يقول هذا السمسم المعروف الذي يستخرج منه السيري، يعني الزيت، لأن السمسم إذا عصرناه يخرج منه زيت. والآن أعود حين الذرة أكثر الناس لما دخلوا في هذه الأشياء إلا معاه سكر وإلا معاه غيره وكذا صار بطل السمن البري وبطل الزيوت، فإذا عصر يخرج منه زيت ويسموه السيري أو يسموه الزيت أو يسموه الدهن غير ذلك. بعد أن يكونوا يخرجون كأنهم عيدان السمسم، السمسم معناه يعني السمسم المعروف هذا، فإنه يعصر ويصير منه زيت الناس يأكلوا منه كأنهم عيدان السمسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون، يعني ربنا يدخل في نهر من أنهار الجنة فيغسلون فيها، فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني كبيض زي القرطاس الكتاب، معناه بيض وزال، لأن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فرجعنا فرجعنا بعد ما حججنا رجعنا إلى بلدنا، إلى البصرة أو إلى الكوفة أو إلى أي بلد في العراق. قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب؟ أترون جابر بن عبد الله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا للخوارج جابر بن عبد الله صحابي جليل ما يكذب أبدا حاشا، والمراد بالشيخ هنا معناه جابر بن عبد الله، هذا انه رجل كبير في السن ودعا له الرسول كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. يعني كلنا تركنا عقيده الخوارج في في مرتكب الكبيره على انه سيدخل الجنه اما بشفاعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الشفعاء وان مآله الى الجنه. واما عقيده الخوارج والمعتزله ان مرتكب الكبيره يخلد في النار فهذا يعني تركناه ولا احد يقول بهذا مننا العصابه التي خرجنا للحج الا واحد مننا بقي على على اعتقاده بمذهب الخوارج والمعتزله ان مرتكب الكبيره يخلد في النار ولا يخرج منها. واستدلوا بهذه الايه كلما اراد ان يخرج منها اعيد فيها والايه الثانيه يعني عندي انك من تدخل النار فقد اخزيته. وفي احاديث كثير لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يدخل الجنه مدمن الخمر ولا يدخل الجنه عاق لوالديه. هذه الاحاديث كلها جمعوهم وقالوا هذا هو دليل بالعافيه كده ولكن الصحيح انهم مغلطون في هذا لان شفاعه الرسول ثابته بنص القران وبنص السنه الا واحد او كما قال ابو نعيم. ثم فهمنا من ذلك ان الشفاعه ينالها العصاة ويكفي ذلك في حديث شفاعتي لاهل الكبائر من امتي هذا النص شفاعتي لاهل الكبائر من امتي معلومه كبيره معناها دم. اما الذي ما يخلد في النار هو الكافر. حدثنا عداد بن خالد الحزري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي عمران وثابت عن انس ثابت بن مانع عن انس وهو تلميذه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار اربعه والمراد أربعة يعني أربع أصناف أربع أصناف فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها فينجيه الله. هذا دليل على أن أن العاصي يخرج من النار مين المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويكون. وهذا تقريبا يعني جميع علماء السنة إلا الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة يقول أنه يخلد في النار وهم في ذلك لم يصيبوا خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا. قال حدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري ومحمد بن عبد الله الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يجمع الله الناس يوم القيامة. وهذا كثير آيات القرآن أن الله يعني يوم القيامة لما يأمر إسرافيل بالسور ينفخ السور فيحيون ثم يجتمعون فينزل الله تعالى ليحاسبهم وتحيط بهم الملائكة فيهتمون وقول فيهتمون معناه يعني تقريبا يعني فسرها يقول فيهتمون متقارب المعنى الأول يعتنون بسؤال الشفاعة يعني يعتنون بسؤال الشفاعة والثاني أن يلهمهم سؤال ذلك والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء هذا معناه فيهتمون يعني يعتنون بسؤال الشفاعة يدوروا من يشفع لهم أو يلهمون من يشفع لهم فيطلبون فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى كذلك إلى موسى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيشفع لهم وهذا يعني المراد به أن الكفار ما القرآن قال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين معنى يشفع في مين؟ في العصاة. هذه يعني الأدلة تثبت أن الشفاعة للرسول تكون في في العصاة. أما الكفار قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهذه في الكفار. أما المؤمن فينال الشفاعة إن شاء الله وإن كان عاصي. وقال أبو عبيد فيلهمون ولذلك يقول فيقول لو استشفعنا على ربنا يعني لو طلبنا من يشفعنا إلى ربنا ويريحنا لأنه أول ما يقف المحشر نعم يكون الشمس قريبة منهم ويلجمهم العرق واحد يكون عرق إلى هنا واحد يكون عرق إلى هنا واحد يكون فبعد ذلك يلهمون هذا حتى يلهم هذا فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم وهو أبو البشر فيقول أنت آدم أبو الخلق جميع الخلق من خلقك الله بيده. وهذه صفة خاصة تخص آدم لأن الله خلقه بيده كما جاء في أحاديث كذلك أن الله خلق ثلاث أشياء بيده خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده نعم وكتب الألواح لموسى بيده والباقي كله بأمر كن فيكون. هذه الثلاثة لها مزية ونفخ فيك من روحي والمرضون من روحي يعني من الروح الأرواح التي خلقها الله ليست من روح الرب سبحانه وتعالى كما يقول النصارى أنه من روحي يعني من روح الرب سبحانه وتعالى وجعلوا أن الآلهة ثلاثة الله إله وعيسى إله وأمه إله، وهذا غلط. وأمر الملائكة فسجدوا له، وسجد يعني يمكن سجود حقيقي، ولا أما نحن فلا يجوز السجود في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. والسجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى أبدا. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا، فيقول: لست هناكم، يعني لست أهلا لذلك، وهذا تواضع منه. لست هناكم يعني لست أهلا للشفاعة، فيذكر خطيئته، وهو أنه الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل، فيذكر التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله، أتون كذلك نوح، ويقول أول رسول بعد أن أول رسول بعث إلى قوم مشركين. وليس معنى أن آدم ما هو نبي وما هو رسول، نبي ورسول أو نبي، لأنه ما بعث على ناس كفار، فيذكر خطيئة التي فيستحي ربه منها. ولكن إيتوا يعني وهو إنه دعا لقوم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديا. ولكن إيتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، نعم، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، يعني لست، ويذكر خطيئته، يذكر ثلاثة كمان، وذكر ثلاثة، يقول كذب ثلاثة كذبات، قال إني سخير، وقال لما مر على الملك الظالم هذه ساري إيش تكون، قال أختي، يريد يعني هذا فيه أن أخته شقيقة أو أخته لأب أو أخته لأم، فهو يريد أخته في الإسلام. وكذلك لما كسر الأصنام قال: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال: فعله كبير هذا. وهذا ليس بكذب، هذا مندوحة، يعني معاريض، وإن في وهذا لا يسمى كذب أبدا. فيستحي ربه. ولكن وأتوا موسى عليه السلام الذي كلمه الله بشفاته وأعطاه التوراة، قال: فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، يعني معنى لست، ويذكر خطيئته الذي أنه قتل القبطي قبل أن يؤمر بالجهاد. فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. ولكن أتوا عيسى روح الله، ومعنى روح الله قلنا روح من الأرواح التي خلقها الله، هذا التفسير الصحيح. وأي واحد قال روح من الله يعني هذا جزء منه، وكلمته يعني كن فكان. فيأتون عيسى روح الله وكلمته يقول: لست هناكم، ولكن أنتم محمد عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الرسول: فيأتون فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته. وهذا يعني ما تعرض لها الحافظ، وكان مرت علينا في البخاري، يعني ما رأيته، يعني هل يمكن الرسول يرى ربه قبل يوم يعني قبل دخول الجنة، لأنه أثبت في أنه لا يرى إلا إيه يعني رواية ابن عباس قال وراه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه هذا بس هناك كان في إيه في مثلا وهذا لما العلج به فإن رأيته وقعته في إيه ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقول: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميل يعلمني، يعني ما الآن لست أحفظ هذا إيه التمجين، يعني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، هذا محل الشاهد، فأخرجهم من النار، معناه في ناس يخرجون من النار، هذا محل الشاهد الذي طابق الترجمة تماما، يخرجهم من النار. الكافر قد ما يخرج من النار، لا يموت فيها ولا يحيى، ويخلد فيها كثير من القرآن، وقد جاء في القرآن في الكفار خالدين فيها أبدا ثلاث مرات ذكرت. ثم بعد ذلك أدخلهم الجنة، المراد دار القرار، ثم أعود فأقع ساجن فيدعني ما شاء الله، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، وسل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع أحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع ويحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني الكافر والمشرك والملحد اللي ينكر النبوة أو يكذب القرآن، هذول له. وأما العصاة الذي عشان زنى أو سرق أو شرب الخمر أو ارتكب فاحشة، هؤلاء كلهم خرجوا من النار. وهذا دليل على أن شفاعات الرسول مختلفة، في شفاعات خاصة به يعني في هذا، وفي شفاعات يشترك فيها إلا ما يعني إلا الكفار، أي من وجب عليه. وقال كذلك الحديث لبعض، قال: حدثنا محمد بن مسنة ومحمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله: يجتمع الناس، يجتمع المؤمنون يوم القيامة. ومعناه المؤمنون معناه يعني فيهم المؤمنون عصاة وفيهم يعني غيرهم، يهتمون بذلك، وقلنا يهتمون يعني يعتنون بسؤال الشفاعة، أو يلهمهم سؤال الشفاعة لذلك، أو يلهمون يلهمون يعني ايه يلهمهم الرب سبحانه اطلب من ايه يشفع لهم. فاقول يا رب ما ذلك مثل حديث ابي عوان وقال في الحديث ثم ياتيه الرابعه وعلوه الرابعه فاقول يا رب ما بقي الا من حبسه القران. ايش من حبس؟ يعني الكفار والمشركون هم الذين ايه بقوا في النار. واما المؤمنون فخرجوا كلهم. وتقدم لنا احاديث ان اخر من يخرج من النار رجل واحد ثم بعد ذلك الله يقول لك مثل مثل مثل يعني اعظم ملك في الدنيا ثم بعد ذلك عشرة امثال. فاذا هذه كل المعتزله والخوارج بلطجون في هذه الاشياء وخلهم يصير ايه لحالهم في هذا ان عصاتهم يخلدون في النار. قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك مثل حديث. وذكر في الرابع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبى أي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الاستوائي عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول الإسناد وقال حدثني أبو غسان المسمعي أو محمد بن مسنة قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال أخبرنا حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزل شعيرة. ومعلوم الشعيرة شيء صغير. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ولا إله إلا الله يعني بكماله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد من هذا. ما يزل غرة وهي الغر يعني الحب أصغر من الشعيرة الشعيرة أطول. ثم من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ذرة والذرة معناه شيء صغير النملة يمكن أو ما نراه في شعاع النافذة يعمل مثقال ذرة من خير يرى أو الذرة الذرة كمان يعني أصغر من إيه يعني من الشعير. قال يزيد فلقيت شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث معروف فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة ذرة يعني ذرة التي هي معروفة. قال يزيد قال يزيد صحب فيها أبو بستان حدثنا أبو الربيع عن عتكي حدثنا حمار بن يزيد حدثنا معبر بن بلال العنزي حول الإسلام قال حدثنا سعيد بن منصور واللفظ له حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت يعني المعلوم أنس بن مالك له مكانته فلازم أي واحد يدخلنا عليه وكان ثابت هذا من تلامذته الخاصين الذي دائم فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى انتهينا إلى أنس بن مالك وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره لأنه إيه يعني تقريبا عالم ذاك الوقت وأنتم ناس عاديين فأجلسه على سريره فقال له يا أبا حمزة. وهذه كنية لإيه لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يعني هناك يعني في البصرة سنين طويلة. يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة يعني جاءوا إليك لأجل إيه تحدثهم حديث الشفاعة التي هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر الله عنها في القرآن وفي السنة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقول له اشفع لذريتك فيقول لست لها يعني ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأتوا فأقول أنا لها فانطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يعني لا أحفظها الآن ويلهمني الله ثم أخر له ساجد فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلطعت واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي والمراد أمتي هنا أمة الإجابة أمتي لأن على نوعين أمة الإجابة فيقول انطلق من كان في قلبي مثقال حبة من مرة أو شعيرة من إيمان فأخرجنا فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمر بترك المعامل ثم أخر له ساجد فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي فيقول لي انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأبعد ثم أعود إلى ربي فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقول انطلق فمن كان في قلبي أدنى يعني أقل من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عندي فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو أمننا إلى الحسن الجبان معروف أنه يعني المقبرة موضع وبرضه يسمى يعني جبان المقابر يعني في بعض البلاد يسمى فلما يقول قال لو منا إلى الحسن منا إلى الحسن المراد إلى حسن بس فسلمنا عليه مستخفٍ في دار أبي خليفة لأنه يعني مستخفٍ لأنه في أيام أيام الحجاج وأيام الأمراء الظلمة قال فدخلنا عليه فسلمنا فقال يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة ولم نسمع منك حديث إن حدثناه في الشفاعة قال هي فحدثناه الحديث قال هي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع جميعا لقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا يعني دحين أنس لأنه عاش كثير لأن الرسول دعاه بثلاث أشياء أن يكثر ماله نعم ويكثر ماله وولده وأن يدخله الجنة وهو بنفسه يقول هذه الشيئان رأى كثرة المال كان ماله له بستان يثمر في السنة مرتين ورأى كذلك يعني الأولاد أولاده فوق 70 يقول لما جاء الحجاج وإذا يعني مات كذا من الأطفال هو بقي دخول الجنة بعد الموت وهذا كذلك حصل لي قال ليس أو كره أي حدثة التكل قلنا له حدثنا فضحك قال وخلق الإنسان من عجل يعني أنا لما قلت لكم لا حدثكم عن هذا يعني كان قبل 20 سنة حدثنا بأشياء ما قال لكم إياه الآن والآن قال يعني فقال ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم رجع إلى ربي في الرابعة أحمده بتلك المحامد ثم أخر له سالفة يقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذني لمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فاشهد قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أي من قال لا إله إلا الله يعني هناك أمس قال حبة واحد بس قال لا إله إلا الله فهذا سيدخله الله الجنة ويغفر له بشرط يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لا بد من الإيمان الثاني إيمان بالله والملائكة والكتب ويؤمن بيوم القيامة لو واحد ما يؤمن بيوم القيامة ما في فائدة هذا ركن ركن خامس أو سادس هذا أهم ركن شخص لا يؤمن بيوم القيامة ما تنفع جميع أركان الإيمان الثاني فهذا ركن مهم جدا ولذلك كان قريش ينكر هذا يقول ما في يوم القيامة ولذلك لابد يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بهذه الأشياء لابد منها بعد ذلك يكون عنده معاصي عنده ترك واجبات ترك فهذا يمكن ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فأشرع الحسن أنه حدثنا به وأنه سمع أنس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع يعني كان فيه قوة وفيها نشاط قبل أن نجمع القوة والحفظ وقوله فضحك فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس ولم يخرج ضحكوا إلى حد يعد تركا للمروءة وقوله فضحك قال وخلق الإنسان من عجل فيه جواز الاستشهاد من القرآن في مثل هذه المواطن وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طرق فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما ثم انصرفوا ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا ونظائر هذا كثير وقول ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم رجع إلى ربي هكذا وهذه الروايات ثم وتم الكلام على قوله حدثتكم ابتداء تمام الحديث فقال ثم رجع معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى ربي وقوله صلى الله عليه وسلم إذن لي فيمن قال لا إله إلا قال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله معناه لأم لتفضلن عليهم بإخراج من غير شفاعة كما تقدم. يعني هذا فضل من الله وكرم وجوده، وهذا دليل على أن الذين يخلدون في النار هم الكفار، وأما العصاة فإنهم سيخرجون من النار مهما فعلوا من العصاة. وهناك من العلماء من يقول لا يعني غير ذلك، ولكن جمهور العلماء على أن الكفار يخلدون في النار والمؤمنون والعصاة يخرجون من النار بعد. وهناك من يرى أن النار هي كلها تفنى، ولكن يعني هذا بعض العلماء ذكر، يعني شفنا في بعض كتب شيخ ابن القيم وكذلك في الطحاوية أن النار تفنى في آخر الزمان، ولكن جمهور العلماء على أن الكفار يخلدون ويعذبون عذابا سرمديا دائما، زي ما قال ماكثين في عدة آيات. وكذلك أبدا أبدا يعني في الكفار يعني ثلاثة آيات موجودة في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، وثمانية في المؤمنين يعني في القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفق في سياق الحديث إنما يزيد أحدهما من الحرب بعد الحرب، يعني مع الحرب بعد الحرب يعني جملة. قال حدثنا محمد بن مشق قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع فكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بماذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض أوتوا آدم فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. ألا وهناك ناس يكونوا تحت ظل العرش، يعني في ناس يكون تحت ظل العرش لا يسلكهم من هذا أي شيء، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي، يعني أنا لا أقدر، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، يعني أول من أرسل إلى قومه وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلانا، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت على قومي الكافرين، يعني ما صبرت كما صبر بعض الرسل، دعوت على قومي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم فيقول أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلانا، فيقول لهم إبراهيم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. وذكر كذباته الثلاث التي قال إني سقيم، وقال إن سارة أخته، وقال من فعله كبيرهم هذا، وهذا لا يسمى كذب، سماه هو كذب، وإذا هو معاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، اذهبوا إلى غير إذا فيأتون موسى صلى الله ويقول له ويقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلونا، فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني امتاز الإمام مسلم بهذا الطريق، يعني أول جيب أحاديث مجبلة بعدين يجيب الأحاديث الآخر يفصل أكثر، يعني له ميزة هو طبعاً في هذا، هذيك يعني قال يخرج كذا وإيش هنا دحين يعني بين كل ما إيه، وقد يكون هذه من الأحاديث المذكورة. فيقول يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد وكلمة منه، وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن قد كلمت. فيقول لهم عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلانا، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تحف واشفع تشفع، فأرفع رأسي فيقول يا ربي أمتي، فيقول يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك، لأنه باقي سبع أبواب، الجنة لها 8 أبواب، فهذا الباب الأيمن هذا يعني حسب لا حساب عليه. نعم. والثاني الأبواب الثانية يدخل فيها الذي عندهم شيء من إيه من ارتكاب بعض المعاصي أو نقص في إيه في الطاعات، وهم شركاء الناس فيما ذال من الأبواب. والذي نفس محمد إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما ما بين مكة وهجر. مكة وهجر فين؟ معنى المنطقة الشرقية. هجر المنطقة الشرقية يعني الدمام والزهران والأحساء، هذه هجر. هذا مصراعين، مصراع الأول زي الأبواب زي باب المسجد، هذا مصراع وهذا مصراع. فإذا إيه الجنة إذا سعتها هناك في داخلها شيء ثاني. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من فريد ولحم فتناول الذراع، وكانت أحط إليه الشعر، فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيف؟ قال كيف يا رسول الله؟ قال يقول الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم، وقد ذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهة بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. والذي نفس بيدي إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة عضات الباب، عضات الباب كما بين مكة وهجر أو هجر ومكة، عضات الباب يعني برضو هي المصراعين، هو بكسر عضات الباب بكسر العين، وقال عضات الباب وهما خشبتان من جانبين، قوله صلى الله عليه وسلم فما بينه، وقال لا أدري أي ذلك. قال حدثنا محمد كذلك ابن قريب ابن خليفة البجري، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعين عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزرف لهم الجنة فيأتون آل بضم تزلف وإسكان زاي معناه تقرب، تزلف الجنة تزلف لهم الجنة يعني تقرب، فيأتون آدم فيقول له يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. يعني هذا كمان زيادة، وهذه ترتيبة يعني إيه الإمام مسلم في هذه الأبواب يعني أوضح من إيه خطيئة أبيكم ولست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل لا، فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك أينما كنت خليلا من وراء اعمدوا يعني إلى موسى عليه الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه نعم، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له وترسل الأمانة والرعم فتقومان جانب الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبر، قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البر، قال ألم تروا إلى البر كيف يمر ويرجع في طرفة عين أقدم في أي في أيام المطر، ثم تمر الريح والريح كذلك شديد، ثم تمر الطير وشد الرجال تجري، تمر شد الرجال وتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائما على الصراط يقول ربي سلم سلم، هنا قال الأنبياء كلهم حتى تعجز أعمال حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمر فيه، فمخدوش ناجل ومخدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، يعني 70 إيه آخرة، فهذا تقريبا. وقال كذلك يعني هذه أشياء واضح ما يحتاج يعني فيها شرح. حدثنا قتيبة بن سعيد حتى إسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار ابن الحب عن أنس قال رسول الله أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وجاء مر علينا أن أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من هذه الأمة، وأن أكثر من ثلث أهل الجنة من هذه الأمة التي هي آخر الأمة، والثلث الباقي من جميع الأمم من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، فأمة الذي يدخلون الجنة من هذه الأمة أكثر الأمم. وقال رسول الله أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، فيقرع الباب ويقول الخازن رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر الله ألا أفتح لأحد قبله بهذا النص. كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن زنبر قال أنس بن مالك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت أن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد، يعني أكثر تبعا وهنا ما يعني مصدرية، لأن يصدق نبي من الأنبياء ما صدقته، ما صدقته، ما صدقته، يعني ما مصدرية.